أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الإخبار أن الذات أمر ترتب بين التكوين والتشريع، وذلك بإلهام من الله سبحانه على أن يأتي المتكلم مراده ويبينه بلفظ خاص على إدراك اللغات، وليس هنا شخص خاص أو جماعة معينة ليكون المذكور مستندا إليه، ليكون الواضح شخصا واحدا أو أشخاصا متعددين. وإلا لنقل ذلك في التاريخ فإنه من أهم الحوادث العالمية، فلم ينقل ذلك إلا نحو خبر واحد فضلا عن التواتر، أما أنه لو قال لباب فنستكتب بذلك أنه ليس هنا واضع معين من البشر، بل البشر يستند إليه سبحانه. فهذا الذي أفاده قصة الروح لا يمكن المساعدة عليه. أما من جهة التاريخ فأن التاريخ لم يعين فيه الواضع من حيث أي لغة كان وفي أي ملة تريد، فالوجه في ذلك ظاهر. فإن الواد إنما هو لأجل الإفادة والاستفادة، فهذا يدور مدار الحاجة، فقد تكون الحاجة تؤدى لمعان كذلك، وقد نحتاج إلى أكثر من ذلك. في الدور الأول من البشر مثلا كانت الحاجة قليلة، فلا محاطة يكون بدء اللفظ لمعنى أيضا قليلا، يعني كان يمكن للبشر أن يؤدي مراده بألفاظ خاصة قليلة، إذ لا حاجة هنا شكل أكثر من ذلك. وبعد ذلك شيئا فشيئا الحاجة تزيد، فالوضع يكون أكثر، يعني أفراد الوضع يكون أكثر من أفراد الظلام، وهكذا إلى أن ينتهي إلى زماننا هذا. فمن جهة كثرة الحاجة تتعدد الوضع لهذا، وهذا هو المشاهد في الأفراد. فإن الأفراد حاجاتهم قليلة، ولذا يتكلمون بألفاظ معينة في مقام بيان مراداتهم، وبعد ذلك شيئا فشيئا يكبر التغيير فتكون الحاجة حديا، فبزيادة الحاجة يحتاج الطفل إلى لغة أكثر من اللغة الأولى. فلا ندعي أن هنا واضعا معينا وزعت جميع الألفاظ لجميع المعاني، نعم هذا كما أفاد مفتش الله نفسه ليس كذلك، بل نفرض شخصا واحدا مثلا لغة العرب مثلا أو لغة الفرس أو غير ذلك من اللغات، هذا غير متعدد ولا يمكن الالتزام ببعض معين أو بجماعة المعجلة. ولكن واضح الأمر أن الوضع كان تدريجيا، وهذا لا يحتل من نقلة التاريخ، يعني ليس هنا شخص معين يقال ذلك الشخص المعين هو الواضع. وقد نرى في زماننا هذا أمورا مستخففة لم تكن موجودة سابقا، فبدأت لها ألفاظ أخرى، وهذه الألفاظ لم تكن مستعملة في الزمان السابق لحجم الحاجة إلى الاستعمال، فالوجه تابع للاستعمال، يعني لمقدار الحاجة إلى الاستعمال، وبذلك يزيد يختلف قلة وكثرة. فلا ملازمة بين أن لا يكون الواضع شخصا واحدا أو أشخاصا معينين، إذا لم يكن هذا لا بد من أن يكون الواضع هو الله تبارك وتعالى، ليس بين الأمرين ملازمة، بل ليس من الواضع معين أو جماعة معينون، مع ذلك لا يكون الواضع هو الله، بل الواضع هو البشر تدريجا. فأما ما ذكره بشدة الحر من أن الواد أمر رفض بين التكريم والتشريم، فلا معقل له معنى المؤثرات، فإنما له رافع بحيث لو أخبر أن كانت القضية صادقة لا كاذبة، المراد بالواقع واضح، لو أخبرنا أن كانت القضية صادقة بخلاف ما ليس له واقعا، إذا أخبرنا أن كانت القضية كاذبة، ما له واقع فحسب الحجر الأخير لا يخلو من أن يكون من الملازمات الواقعية الأزلية التي ليست بحادثة، بل أمر أزلي له واقع من لم يكن من الموجودات الخارجية، فإنما له واقع أعلم من الموجود الخارجي، والملازمات كلها من هذا القبيل. قوله سبحانه لو كانت إجراء خالقكم إلى الله لفسدتا، أو أبواب العصر تجايا لو كان كذا لكان كذا، هم ملازمة بين شيئين، هذا أمر واقعي، يعني الملازمة بين تعبد الإله وفساد العالم، هذه الملازمة التي هي الميزان لفرد القضية الشرعية، ألا ما هو المعروف من أن فرد القضية الشرعية لا ينافي تلك الفرعين، لا الفساد موجود ولا تعدد الآلهة موجود، ومع ذلك هذه القضية صادقة، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. العبرة في صدق القضية الشرعية صدق الملازمة، وكل القضية الشرعية صدق الملازمة، لا في صدق الفرعين وفي صدق الفرعين، هذه الملازمة عند الله وليس من الأمور الحادثة الموجودة، يعني مخلوقا خلقه الله تبارك وتعالى، بل الموجود هو الذي ينقسم إلى الحادث والقديم، إذا فرضنا أن الموجود حادث فهو ممكن لا محالة، إذا فرضنا أنه قديم فهو واجب لا بد منه، وأما الملازمات فليست من الموجودات ولا يتعلق بها الجهل، بل هي أمور واقعية بهذا المعنى من الواقعية، يعني لو أخبرنا أنها كانت القضية صادقة، هذه القضية صادقة، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، هذه قضية صادقة، وإن كان الطرفان غير متعلقين بالخارج، يعني تعدد الآلهة غير متعلقين بالخارج، والفساد ايضا غير متعقد في الخارج، ولكن الملازمه متحققه ولها واقعيه، لئن لم تكن موجوده، يعني بمعنى امرا، يعني امرا في مقابل المعدوم، امرا موجودا يدخل تحت الجوهر او العرج او فوق الجوهر والعرج، ليس بذلك، بل امر بل واقعي وله ثبوت في عالمه، فهذه القضيه صادقه لا محاله، وكذلك بقيه القضايا. نقول مثلا لو جاز اسماء الامر والنهي لازم اسماء الزكين مثلا، أبرز أن هذه الثدييات صادقة على أمر من لو اجتمعوا في موردين فكان الشيء واجبا وحراما يلزمه أن يجتمع الزجان مثلا أو أن الأمر للزجين تكليف بما لا يطاق وغير ذلك من الملازمات التي يتكلم فيها في أكثر العلوم خارقا ما له واقع يكون من هذا الحديث وهذا خارج عن دائرة الموجودات وأخرى يكون الشيء موجودا خارجا إذا كان موجودا خارجا في مقابل المعدوم لا يخلو أمره إما أن يكون فوق دائرة الجوهر والأراد وهذا مختص بذات الله سبحانه أو أنه داخل في مقولة الجوهر والأراد يعني أمر قائم بذاته أو أمر قائم بالغير الأمر يسمى بالجوهر والثاني يسمى بالأراد وجود في الموضوع أو وجود لا في الموضوع وهذا مشكل حكيمي حقيقي ويسمى بأنه مقولة يعني تدخل تحت مقولة من المقولات إما أن يكون جوهرا أو يكون داخلا تحت أحد الأعراض التسعة أو لا هذا ملازمات يعني ليس من الملازمات الأزلية ولا من الموجودات التكوينية التي لها ما بإيجاد الخارج أو من شؤون ما له ما بإيجاد في شيء في الخارج وهي الأمور الانتظارية يعني ما يقول نشؤون كالفوقية والتحية ونحو ذلك إذا فرضنا أنه لا حاجة ولا ذات فلا محالة يكون أمرا إعتباريا يعني موجودا وحمل الموجود عليه صحيحا لكن لا في الخارج بل في عالم الاعتبار فيصح ان يقال زيد مالك لهذا الدار القضيه صادقه او ان فلان زوج للمراه الفلانيه وكذلك العكس القضيه صادقه لا بمعنى ان الزوجيه من مقوله الجوهر على العرب وذلك واضح فإن الزوجية ليس لها ما بإيجاد الخارج أو الملكية ليست لها ما بإيجاد الخارج ولذا قد تكون الملكية قائمة بالكلية والأرض يحتاج في وجوده إلى موضوعين ولا يمكن أن يكون الأرض الموجود خارجا قائما بالكلية بما هو كلية فقد يكون المالك كلية كالفقير في باب الزكاة وقد يكون المملوك كليا كما إذا باع في همته منا من الحنجة مثلا فالملكية لا تدخل تحت الجوهر أبي العراج وإنما هو أمر يعتبره الأكلاء أو يعتبره الشارع يعني يعتبره من بيده الاعتبار من الأرض أو الشر وهذا من الأمر الإعتباري بحيث لو فتحنا النظر عن الإعتبار ولم يكن هنا من يعتبر الملكية لا يصح أن يقال إن زيدا مالك للدار أو مالك للزوج فهذا المعنى من الملكية فإن كان للملكية معنى آخر لكن من الموجودات الخارجية من الإحاطة الخارجية فعلى هذا أمر ما له واقع دائر بين أن يكون من الملازمات الأزلية أو يكون من الموجودات التكوينية الخارجية المنقسمة إلى الفاقد والممكن والممكن ينقسم إلى الجوهر والأراد أو يكون من الأمور الإعتبارية فهذا الخسر الأقلي ما له واقع لا يخرج عن هذه الأمور فكيف يمكن أن نخرج أن الرزع أمر متلبس بين التكوين والتشريع بين التكوين والتشريع الواقفة غير معقولة. إن هذا الشيء إما أن لا يكون تحققه مشرقة على الاعتبار فهو أمر تكليف، أو أن تحققه يترقق على الاعتبار فهو أمر اعتباري غير تكليف. الجمع بين لفظين يترقق على الاعتبار ولا يترقق على الاعتبار هذا أمر لا يقف. فأرض الواسطة بين التكليل والتكليل أمر لا يمكن تصوره. ومن الواضح الظاهر أنا مرغجن أيضا بعد ذلك أن الواضح ليس من الملازمات الأزلية، فإنه أمر حادث لا محالة إلا بحال الانتقال من اللفظ إلى المعنى أبديا أزليا صادرا متأكدا في حق كل أحد. وقد ذكروا أن الأمر ليس كذلك، فالبس أمر حادث وليس من الجواب والأعراض يقينا على ما نتكلم. فإن إذن يقع الكلام في حقيقة الغد، لأن حقيقة الغد أي شيء ينال الجهة الثالثة للكلام. أكثر ما قيل في المقام في حقيقة الغد ما ذكره شيخنا المحقق في قصة الروح، ذكر أن الغد أمر خارجي، يعني واقع الغد كما إذا وجع الإنسان شيئا على شيئه، يزع الكتاب على الرخ مثلا، فهذا من الوقت أمر خارجي يعني واقع الوقت كما إذا وجع الإنسان شيئا على شيئه، يزع الكتاب على الرخ مثلا، فهذا من المعاد الحقيقية وله واقعية له واقع وموجود في الخارج. قد يكون الغد بداء الانتقال إلى شيء كما هو المتعارف في البلدان أنه يوزع الألم على ثلاث سطح الدار مثلا أو على الباب مثلا، وذلك للانتقال إلى أن هنا مجلس التعزية مثلا، فالألم وضع الألم هنا لأجل الانتقال إلى هذا المعنى. صاحب النار يريد أن يفهم النار أن عنده مجلسا للتعزية، فقد يكون إفهامه باللفظ وقد يكون إفهامه بوضع الألم على باب داره، أو أننا نرى في زماننا هذا أيضا أنه يوزع الخشبات أو غير الخشبات شيء آخر من الحديث مثلا، وذلك لإفهام مقدار المسافة بين البلد وبين هذا المكان، أنه مقدار فرسخين أو فرسخين أو أكثر، فبهذه العلامات وضع هذه الخشبات أو وضع الحديد للانتقال إلى أن هناك رأس الفرسخ مثلا، فهذا أمر عظيم مشارك، وهذا وضع حقيقي حقيقة وجع الألم على باب النار، أو حقيقة وجع الخشبة على الحديد على الموضع المعين لإفهام معنى خاص. وقد يكون هذا اعتباريا، الواضع يعتبر أن اللفظ موضوع على المعنى، فكأن المعنى موجود واللفظ موجود، هذا اللفظ يوزع على هذا المعنى، والغاية من هذا الوضع الاعتباري الانتقال من اللفظ إلى المعنى. فأنا ذلك لا يكون الوضع من الجواهر ولا من الأعراض، بل يكون أمرا اعتباريا وواقع هذا الاعتبار هو الوجه الخارجي، يعني ما كان له واقع هو الوجه الخارجي، وهذا اعتبار لذلك المعنى. الماضع كأنه يعتبر أن اللفظ موضوع على المعنى، وغاية هذا الاعتبار هي بعلمها غاية الوجه الخارجي، الانتقال من هذا اللفظ عند استعماله وعند إطلاقه الانتقال إلى المعنى. هذا أحسن ما في المقام، ولكن هذا أيضا لا يوجد المساعدة ذلك. أما أن الرد أمر اعتباري فهذا لا بأس به بمعنى، وإن كان بالمعنى الآخر على ما نبين أن الرد ليس من الاعتبارات بمعنى، فهذا المعنى صحيح، حيث أن الرد تركه طبيعي اللفظ والطبيعي المعنى، ومن الواضح أن الطبيعي اللفظ والطبيعي المعنى لا يمكن أن يكون شيء قائما بهما قيام الحرج بموضوعه، فإن الحرج يحتاج إلى موضوع موجود في الخارج، والكلي بما هو كليون غير متعقدين في الخارج، وإن كان يوجد فيه النفرق أمر القصر الوجهيات بين الطبيعي اللفظ والطبيعي المعنى. كلمة الإنسان مثلا هذه الكلمة في طبيعتها ما إلغاء أي خصوصية كانت من شرورها من زيد أو أمر، شرورها في الليل أو في النهار، أي خصوصية فرضنا في هذا اللفظ كلها ملغاة. هذا الطبيعي موضوع لذلك الطبيعي، بمعنى إذا لا يكون الوضع من الأعراض، حيث إن الأعراض يحتاج إلى وجود موضوع في الخارج، وموضوع هذا الأعراض هو الطبيعي، فلا يكون من الأمور الحقيقية ومن الأعراض الحقيقية. هذا المقدار يعني من حيث قيامه باللفظ طبيعي اللفظ والطبيعي المعنى صحيح، إلا أنه لا يمكن أن يقال إن الوضع الذي وضع فيه النزاع الوضع محل البحث الوضع في محل البحث لا يمكن أن يقال إنه اعتبار لذلك الوضع الخارجي الحقيقي، وذلك من جهة أن هذا أمر شقيق لا يلتفت إليه أكثر الواضعين، فإنا نرى في الوجدان كما ذكرناه الآن أن الأفراد يضعون الألفاظ في إزاء المعاني ويكتمون مقاصدهم لتوسط هذه الألفاظ، فهل يمكن أن يقال إن الطفل الرزين أو بعد خطامه بقليلين يلتفت إلى الوضع الخارجي وضع شيء على شيء فيعتبر هذا ليس اللفظ المعنى، يعتبر أن اللفظ موضوع على المعنى، هذا لا يتأكد وفيه، بل إن الوضع موجود في الحيوانات. فنرى كثيرا من الحيوان باختلاف صوته يكثر الرادع، وليس هذا إلا بالجعل والموازعة منه وبين طرفه، فهذا باختلاف صوته يعلم أن هذا الصوت صوت محبة وصوت حسب، أو أن الصوت صوت غضب أو غير ذلك. شيئا ما يدرك هذا في الحيوانات ولا سيما في الهرة، فهذا أمر ظاهر. ألا يمكن أن يقال إن الهرة تعتبر اللفظ موضوعا على المعنى، يعني الرجع الخارجي يعتبر هذا الصوت بل يعتبره موضوعا على المعنى من تلك الجهة هذا بعيد. بل ان الاطلاق اللفظي نقول اللفظ موضوع للمعنى، نفس هذا الاطلاق مناسب لما افاد مبسط الله نفسه، فانه بناء على ما ذكره لا بد من ان يكون اللفظ موضوعا على المعنى لا موضوعا للمعنى. ربعك للإطلاق هكذا يقال ان اللفظ موضوع للمعنى، اللفظ موضوع والمعنى موضوع له ينتقل الى اكثر، فالقول موضوع عليه. فلو كان هذا اعتبارا للوضع الحقيقي لكان السبيل ان يقال ان اللفظ موضوع على المعنى لا انه موضوع للمعنى، فهذا الوجه فاذا لا يمكن المساعدة عليه. والصحيح ان الوجه المحمولة الاعراض الوجه موجود خارجي ومن محمولة الاعراض، ولا منافات بين ان يكون من الاعراض وان يكون تركه الطبيعي، وذلك من جهة ان الوضع ليس من اعراض اللفظ والمعنى، ليقال بان العرض لا يكون الا بالوضوء الموجود، بل الوضع فعل للواضع ومن اعراض الواضع معروفه والانسان وهو الشخص، واللفظ والمعنى طرف للذات متعلق للذات، وكم فرق بين المتعلق والموجود. مثلا العشق من الاعراض النفسيه في الاشكال، الاراده من الصفات اللسانيه، هذه الاوصاف انما هي قائمه بالنفس، الانسان هو عالم، الانسان هو مريد، الاراده قائمه بالانسان والعلم قائم بالانسان، فهذا عرض معروض بالانسان الا ان العلم متعلق بامره. فيقال ان زيدا يعلم ذلك، يعلم ذلك، او ان زيدا يريد الفعل الفلاني، الفعل الفلاني هو متعلق العلم ومتعلق الاراده، لا انه معروف العلم ومعروف الاراده. ولذا نرى ان العلم يتعلق بالكل عنده، قبل تصدر الإنسان أمرا كليا، والعلم يتعلق بهذا الكلي، فلا يمكن أن يقال إن الأرض كيف قام بالكلي، ما أنه يحتاج إلى موضوع موجود، فإن معروض العلم ليس هو الكلي، بل معروضه العالم، والكلي متعلق له، الوضع كذلك. الوضع امر قائم بالماضي وفعل من افعال الماضي، فمعروضه الماضي فهو موجود، اللفظ والمعنى متعلق بالوضع، يزع لفظا خاصا لمعنى مخصوص، الوضع فعل وامر قائم بالماضي. الحديث وهذا صفته مثل صفة الإخراء التي في بيت في آخر، كلمة السبيل يفيد هذا المعنى، يعني الطبيعتان متغايرتان، إلا أن إحداهما تشبه الآخر في صفة من صفاته البارزة. كلمة كاف يزيد هذا المعنى بعينه، فقولنا زيد سمع الأثر أو أن الرجل فلان كالفلان أو أن فلان كالجبال وغير ذلك من التشبيهات يفرض المتكلم شيئا يشبه شيئا آخر هذا المفهوم المقيد يحمله على ذلك. والميزان ما ذكرناه الآن من أن الإبرة في صدق الكلام وكذبه إنما هي بهذه الخصوصية. فإذا فرضنا أن زيدان رجل جبان كان هذا الكلام كذبا كثيرا، فلو قال إن زيدان كالأسد لفرضنا أن زيد جبان جدا وليس له شباعة أبدا، كان هذا الكلام كذبا. كما أنه لو شبه وقال إن الوجه زيد كالقمر وكان زيد شبيه المنظر جدا قال هذا الكلام كذبا. فالعبرة في الصدق والكذب إنما هي بهذه الخصوصيات التي استفيدت من الحرف، لأن المتكلم في مقام بيان هذه الخصوصيات